قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: أما المسألة الأولى فإن الجمهور إنما صاروا إلى أن الطلاق إن وقع في الحيض اعتد به وكان طلاقا. إذن هذه المسألة اختلف فيها العلماء، ونحن حقيقة لو نظرنا إلى عدد المختلفين لقلنا إن الرأي الثاني لا يلتفت إليه إذا نظرنا إلى العدد أو إذا نظرنا إلى شهرة العلماء، لكننا عندما ننظر إلى الأدلة التي ذكرها المعارضون فهي تتطلب حقيقة منا أن نقف وأن ندقق النظر فيها. الذين قالوا بأن الطلاق لا يقع وهم القلة استدلوا بعدة أدلة. من هذه الأدلة أنهم قالوا ليس للجمهور من الأدلة إلا قوله فليراجعه، وهذا لا يدل نصا على أن الطلاق قد وقع، وإنما هو مفهوم. الأمر الآخر ما أثر عن عبد الله بن عمر أنه لما سئل عن ذلك بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتسبها عليه، وناقشوا في ذلك وقالوا إن ابن عمر له فتاوى متعارضة، وورد عنه ما يعارض ذلك لما سئل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ردها ولم يحتسبها كما في حديث أبي الزبير. هذه من الأدلة التي اعترضوا بها على هؤلاء. وما ذكره المؤلف أيضا عن نافع، قالوا ما جاء في مسند الشافعي وحكي عن نافع أن ابن عمر ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتسبها عليه، قالوا ذلك هذا السند فيه شيخ الإمام الشافعي وضعيف، وما ثبت عن نافع من طريق صحيح يخالف ذلك. طيب ما هي أدلة الفريق الآخر؟ أحيانا ترون أنهم يقولون هذا قول شاذ ولم يقل به إلا بعض الفرق الضالة، وما أدري هل هؤلاء ما وقفوا على رأي بعض العلماء المحققين، أو أن هذه القلة ضاعت أمام الجمع الغفير من العلماء الذين خالفوهم، أو لأن هذا القول خالف رأي الأئمة. أنتم تعلمون أيها الإخوة أنه إذا وجد قول يخالف رأي الأئمة الأربعة يرى أن ذلك صعبا، ومن ذلك قول من يقول بأن الطلاق بلفظ واحد لا يقع إلا واحدا، فإن هناك من شدد على القائلين بمثل ذلك القول مع أنه أثر عن بعض السلف وفيه عن ابن عباس كما مر بنا. هؤلاء الذين قالوا بأنه لا يقع، نحن نعرض الأدلة وليس معنى ذلك أن نرجح رأيهم لا، ولكن من باب الإنصاف والعدل أن نذكر ذلك. هؤلاء يقولون أليس النكاح قد ثبت بيقين؟ فنقول بلى، النكاح ثبت بيقين. قالوا واليقين لا يزول إلا بيقين، والقاعدة الفقهية تقول اليقين لا يزول بالشك، إذن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. ما هو اليقين؟ أن يكون دليل من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حديث صحيح أو إجماع متيقن. هذه الأدلة اليقينية، فهل وجد شيء من ذلك؟ قالوا ننظر. إن الله سبحانه وتعالى لم يشرع مثل ذلك الطلاق، وإنما قال فطلقوهن لعدتهن، هذا واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا أنكر هذا الطلاق، ونحن والمخالفون نعتبره طلاق بدعة، فنحن لو أقررنا ذلك كأننا أقررنا البدعة، هكذا يقولون. هذه هي مناقشاتهم. ثم بعد ذلك يقولون ألسنا نبطل البيع الذي يعقد بعد النداء الثاني، إشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، هذا أمر إلى ذكر الله، وذروا البيع. تكلم العلماء عن حكم البيع هنا، هل ينعقد بعد النداء الثاني؟ قالوا لا. إذن قالوا كذلك هنا أبطلناه، لماذا؟ لأنه جاء مخالفا. كذلك هذا جاء أيضا الطلاق في ماذا؟ زمن لا ينبغي أن يقع فيه، لا يجوز أن يقع فيه، وهو محرم لا وهو الحيض، فلا ينبغي أن يعتد به، هكذا يقولون. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بمراجعتها، قالوا لأن في ذلك تأديب لمن يقع منه مثل ذلك، هكذا قالوا. ثم بعد ذلك قال: وهذا قد أثر يعني رأي الجمهور عن عثمان بن عفان وعن زيد بن ثابت من الصحابة، وما نقل عنهما لم يثبت بطريق صحيح. ثم ذكروا بعد ذلك حديث أيضا أبي الزبير الذي أخرجه أحمد وأبو داود وكذلك أيضا النسائي، وفيه أن ابن عمر قال، يعني أن ابن عمر لما سئل، يعني أبو الزبير بين عن عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة بن الزبير، سأل عبد الله بن عمر عن طلاقه فقال: لقد رده رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لم يعتبره ورده عليه. قالوا: فهذا حديث. الجمهور يتكلمون في أبي الزبير يقولون إنه مدلس، رد هؤلاء وقالوا إنه صرح بالسماع، والحديث صححه أيضا العلماء. هذه هي القضية، فيها خلاف. أما الجمهور فدليل مره فليراجعها، وقوله فليراجعها دليل على أن الطلاق قد وقع، لأن المراجعة لا تكون إلا بعد طلاق. وما أثر أيضا عن عثمان وعن زيد، وما جاء عن عبد الله بن عمر أن رسول صلى الله عليه وسلم احتسب طلاقه. إذن المسألة أيها الإخوة فيها خلاف بين العلماء، جمع غفير من العلماء في كفتهم الأئمة الأربعة، وجمع قليل منهم طاووس وخلاس بن عمر وبعض المحققين كابن ماذا ابن القيم. ومن أراد أن يطلع على هذه المسألة ويقف على ما فيها تفصيلا فليرجع إلى كتاب زاد المعاد لابن القيم، فلا نريد حقيقة في مثل هذا المقام أن ندخل في النقاش. لكن القضية أيها الإخوة كما ترون ليست بالأمر السهل. من يقول بأن الطلاق يقع يقول: لأن الرسول أمر ابن عمر أن يراجعه، ومعنى هذا أنها طلقت. فكيف يقولون للآخرين: أنتم لو قلتم لم يقع كأنكم أبحتم لإنسان امرأة قد طلقها؟ وأولئك يقولون، ونحن كذلك نجيب بنفس الجواب ونرد بنفس الرد: هذا نكاح ثبت بيقين، فلا ينبغي أن يزول إلا بيقين مثله، ودعوى الإجماع تحتاج إلى دليل، فأين الإجماع؟ إذن المسألة فيها كلام، والإنسان في هذا الأمر عليه أن يتجنب هذا الموقف، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن لا يقع فيه حتى لا يحصل ما يحصل من هذا الخلاف. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فنحن إذا نظرنا إلى الكثرة ما معهم نقول بأن مذهب الجمهور أظهر، وعندما نغوص في الأدلة نجد أن أولئك الفريق الآخر لهم نصيب من النظر ومن الأدلة، والله أعلم بالصواب. قال: فإن الجمهور إنما صاروا إلى أن الطلاق إن وقع في الحيض اعتد به، وكان طلاقا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: مره فليراجعها. قالوا: والرجعة لا تكون إلا بعد طلاق. مره، نعم الأمر كما ترون بواسط، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي، والأب له يد على الإبن. وهذا الحديث كما أشرنا سابقا فيه دلالة على أن الإسلام لا تنتهي علاقة الأب بابنه من حيث التوجيه والمتابعة والرعاية. وأظنني ذكرت لكم قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بناته، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتتبع أحوال بناته. ابنته فاطمة كان يدخل عليها ويسأل عن أحوالها، وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخلت عليه البيت قبلها مع جبينها. شوفوا، انظروا، الرسول وأب ويقبلها مع جبينها، ويقوم عن مكانه ويقعدها مكانه. أليس هذا هو غاية في التواضع، غاية في كرم الخلق؟ أفلا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا أرى أيها الإخوة أن مثل هذه التعليقات بعض الإخوة يقول هذه تأخذ حيزا من الوقت وكذا، لو أننا فقط وقفنا عند المسائل العلمية. لكن الإنسان أحيانا تمر به قضايا يصعب عليه أن يتجاوزها دون أن يقف عنده، لأن هذا الإسلام أيها الإخوة هو حلقة واحدة، دوحة عظيمة لها أصل هذه العقيدة، هذا الأصل كتاب الله وسنة نبيه، هذه العلوم الأخرى هي هذه الغصون التي تتفرع عنها، فهي كلها تتغذى من ماذا؟ من شيء واحد، من هذا الأصل الكتاب والسنة. قالوا: والرجعة لا تكون إلا بعد طلاق. وروى الشافعي عن مسلم بن خالد، هذا الذي أشرت إليه، روى الشافعي في مسنده، وهذا هو شيخ الإمام الشافعي. نعم، روى عن من؟ عن مسلم بن خالد. مسلم بن خالد هذا أحد شيوخ الإمام الشافعي، والإمام الشافعي تعرفونه محدث وفقيه، وإن كان في الفقه أكثر، وهو من علماء اللغة، وهو أيضا من العلماء الأعلام الأفذاذ كما هو معلوم، ومن يقرأ رسالته يجد فيه، وبخاصة الإخوة الذين لهم باع في علم اللغة العربية، عندما تقرأ رسالته، الرسالة التي في الأصول، الرسالة له، تجد قوة العبارة، سلامتها، نصاعتها، تجد كأنه كان يعيش في أول صدر الإسلام أو في وقت الجاهلية من حيث اللغة. إذن قوة، إذن هذا هو الإمام الشافعي، إذن هذا هو شيخه في الحديث أو أحد شيوخه، لكنهم ذكروا أنه ضعيف. إذن ليس من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرشد إليه، وليس مما جاء في كتاب الله عز وجل، إذن هو مردود، إذن هو لا يعتبر. هذا هو وجه استدلاله بالحديث. فإنه اعتمد عموم قوله صلى الله عليه وسلم: كل فعل أو عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه رواية، والرواية المشهورة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقالوا: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برده. وقالوا: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برده يشعر بعدم نفوذه ووقوعه. قال: وبالجملة. هم يتكلمون عن معنى الرجعة، ويقولون الرجعة لها عدة معاني، الرجعة لا يعني هناك، يتكلمون عنها من كلام طويل جدا لا ينبغي أن ندخل فيه، لكن الذين يرون أنه ما لا يقع يقولون: منه فليراجعها، فيقول الرجعة لها عدة معاني، فيفسرونها على المعنى الذي يلتقي مع ما ذهبوا إليه. قال: وبالجملة. فسبب الاختلاف: هل الشروط التي اشترطها الشرع في الطلاق السني هي شروط صحة وإجزاء أم شروط كمال وتمام؟ يعني أراد المؤلف أن ينتهي إلى أصل أو قاعدة يريد أن يقاعدها، هل هذه الشروط التي وضعها الشارع هل هي شروط صحة فيلزم الأخذ بها، أم هي شروط كمال وتمام فيحسن الأخذ بها؟ ولذلك ترون لما اختلف العلماء في قراءة الفاتحة، هل هي ركن من أركان الصلاة، بمعنى هل تجب في كل ركعة من ركعات الصلاة بالنسبة لماذا؟ للماموم. جاءوا عند حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحات الكتاب. فالجمهور يقول: لا، نافية للجنس وصلاة نكرة، والنكرة في سياق النفي تعم فتعم كل مصل. الذين عارضوا قالوا: لا، لا صلاة كاملة. إذن القصد هنا إنما هو نفي الكمال. والذين يقولون بوجوب قراءتها قالوا: المراد نفي الإجزاء، أي لا تجزئ صلاة كما جاء في بعض الروايات لا يقرأ فيها بأم القرآن. قال: فمن قال شروط إجزاء قال: لا يقع الطلاق الذي عدم هذه الصفة، الذي عدم هذه الصفة، لا يقع الطلاق الذي عدم هذه الصفة. ومن قال شروط كمال وتمام قال: يقع ويندب إلى أن يقع كاملا. ولذلك من قال بوقوع الطلاق وجبره على الرجعة فقد تناقض، فتدبر ذلك. انظروا أيها الإخوة، وأنا دائما أناقف الآن، ابن رشد كما ترون ومنذ أن بدانا أخذنا تقريبا الآن ما يساوي 70 في الكتاب من بداية المجتهد، انظروا ما رأيت في مسألة من المسائل تعصب لمذهب مالك، مع أنه مالكي المذهب، هنا رده هنا إنما هو قرع ومأخذ على مذهب مالك، هو يرى أن المالكية قد تناقضوا فيما ذهبوا إليه، فلم يمنعه انتسابه إلى المذهب أن يقول ما يعتقد أنه حق، ما يعتقد أنه حق، وهكذا شأن طالب العلم، لا ينبغي أن يكون متعصبا إلا للحق.